لله رب العالمين واسقنا استعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا في الدنيا والاخره اللهم امين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومنا في الدارين. عليك تحمل الحر حقه. كيف؟ خلاص. عامل سيتويشن. أيوه. وقفت؟ أيوه وقفت. لا لا. هي جالسة. أسامي. أجرام. قال المعلم رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وعلومنا في الدارين. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. طالب العلم قال سبحانه وتعالى في آية الخصاص: فما خفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ولا يسلبون الفاسق المندي الإسلام بالكلية ولا يقلدونه في النار كما تقول المعتزلة بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هذه مسائل الإسلام والإيمان والدين. كيف يسمعك؟ طيب مسائل الإسلام والإيمان. طيب وقالوا هذه من أعظم مهمات الدين. هذه من أعظم مهمات الدين. لأن العبد إما أن يكون مؤمنا أو كافرا. العبد إما أن يكون مؤمنا أو كافرا. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. خلاص. ولأن النزاع في مسمى الإيمان هو أول نزاع وقع في هذه الأمة. هو أول نزاع وقع في هذه الأمة. طيب قال الحافظ ابن رجب الحنبلي. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: وهذه المسائل أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق. أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جدا. أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جدا. فإن الله علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة. والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة. طيب انتهى كلامه، انتهى كلامه. طيب أول اختلاف وقع في الأمة هو يقصد خلاف الخوارج، خلاف الخوارج. فالخوارج كفروا بلا مكفر، كفروا بلا مكفر، واشتهر مذهبهم في تكفير مرتكب الكبيرة. اشتهر مذهبهم في تكفير مرتكب الكبيرة. وجاء المعتزلة فقالوا بالمنزلة بين المنزلتين، قالوا بالمنزلة بين المنزلتين بالنسبة لمرتكب الكبيرة. طيب المنزلة بين المنزلتين، المعتزلة يعنوا بهذا أحكام الدنيا، يعنوا بهذا أحكام الدنيا. أما في الآخرة فعند المعتزلة مرتكب الكبيرة يخلد في النار ولا يخرج منها. ووافقوا الخوارج في المآل، وافقوا الخوارج في المآل. طيب ثم جاءت المرجئة فأخرجت العمل بالكلية من مسمى الإيمان. جاءت المرجئة فأخرجت العمل بالكلية من مسمى الإيمان. وتطوروا بمرور الأزمنة بصورة لا تخرج عن حقيقة مذهبهم، بصورة لا تخرج عن حقيقة مذهبهم. فقالوا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لكنها شرط كمال فيه، لكنها شرط كمال فيه. طيب إذا هي شرط كمال فيه فقالوا لهم دخول الجنة يوم القيامة هل يتوقف على الإتيان بالعمل أم لا؟ فقالوا لا يتوقف. فيمكن أن يدخل الجنة أحد عندهم وهو لم يسجد لله سجدا، ولم يزكي من ماله درهما، ولم يصم دهره يوما من رمضان، ولم ير مكة بعينيه وهو قادر مصدق. واللوائل عندما أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان صراحة قالوا الإيمان قول واعتقاد فقط، فعندهم دخول الجنة لا يتوقف على الإتيان بالعمل. ومن قالوا العمل كله شرط كمال في الإيمان فعندهم أيضا دخول الجنة لا يتوقف على الإتيان بالعمل. فاتفقت المقولتان، صحيح؟ أي يعني اختلفا شنو؟ اختلفا لفظا واتفقا معنى. ومن قال الإيمان قول وعمل واعتقاد والعمل شرط كمال، فوافق أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد بهذه المباني في الألفاظ، وخالفوهم في الحقيقة والجوهر، لأن أهل السنة اشترطوا الإيمان بالعمل لدخول الجنة، وهؤلاء لا يشترطوا الإيمان بالعمل لدخول الجنة. طيب ثم الخوارج قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، نفس الكلام خلاص، قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد. طيب الإيمان قول وعمل واعتقاد هذا قاله أهل السنة وغلفوا الخوارج بهذه الحروف، وقاله المرجئ المتاخرون بهذه الحروف. يبقى طالما اتفقت التعريفات بهذه الحروف ومستحيل أن يكون مذهب أهل السنة ومذهب الخوارج ومذهب المرجئ شيء واحد، صحيح؟ لا يمكن أن يكون المذهب واحد، صح ولا ما صح؟ يبقى ضبط الألفاظ يحتاج لاستفصال القائل عن مراد كلامه. خلاص الكلام ده يفهم. خلاص قلنا العبارات اتحدت صح ولا ما صح؟ صح. الإمام قالوا عمل واعتقاد، أهل السنة قالوا هذا، الخوارج قالوا هذا، متأخرو المرجع ومعاصروهم قالوا هذا. وبهذا الحال لا بد أن يستفصل مرجعة العصر ويسألوا ماذا أردتم بكون العمل داخل بمسمى الإمام، والخوارج أيضا يسألوا ماذا أردتم بإدخال العمل بمسمى الإمام. طيب يلا نحن عندما نجل هذا الموضوع المهم شديد لا بد من التفريق بين كل المذاهب. خلاص لأن الاتفاق في الألفاظ والخلاف في شنو؟ في المعاني والحقيقة والجوهر. طيب يلا الخوارج لما نجي لموضوع الكبيرة والشيخ ذكره هنا في المد. طيب الكبيرة دي هي شنو في النهاية؟ لما نقول فلان يرتكب الكبائر، لما نقول فلان يرتكب الكبائر، يلا الكبائر احنا الآن ما دايرين نتكلم عن ضابطة، ما دايرين نتكلم الآن عن ضابطة الكبيرة، لكن الكبائر يعني ترتبط إما بترك أمر أو بارتكاب نهي، لأن الله تعالى قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إذن في أمر وفي شنو؟ وفي نهي. فالخوارج عندهم أي أمر تركته فأنت كافر، وأي نهي ارتكبته فأنت كافر. فمثلا أمر الله تعالى ببر الوالدين، وأمر الله تعالى بصلة الرحم، وأمر الله تعالى بالجهاد في سبيله، وأمر الله تعالى بأوامر كثيرة معروفة في القرآن وفي السنة. طيب نهى الله تعالى مثلا عن شرب الخمور، نهى الله تعالى عن أكل الربا، نهى الله تعالى عن الزنا، نهى الله تعالى عن قطيعة الأرحام، إلى آخر النواهي المعروفة في الكتاب وفي السنة. فالخوارج لما قالوا العمل داخل في مسمى الإيمان فقالوا كل ما أمر الله به لو لم تفعله فأنت كافر، وكل ما نهى الله عنه لو ارتكبت شيئا واحدا منه فأنت كافر. يلا رتبوا على هذا أن دخول العمل في مسمى الإيمان يعني أن من لم يبر والديه فهو كافر خارج الإسلام، ويعني أن من لم يحسن إلى جاره فهو كافر خارج عن الإسلام. بالمقابل عندهم من شرب الخمرة أو زنى فهذا أيضا عندهم شنو؟ كافر خارج عن شنو؟ خارج عن الإسلام. يبقى باختصار لما نجل تلخيص مذهب مع التحرز طبعا من المصطلحات، فالخوارج عندهم دخول العمل في مسمى الإيمان يعني أن الإتيان بآحاد الأعمال كلها لا يقوم الإيمان بدونه، لا يقوم الإيمان بدونه. لذلك مثلا الله تعالى عندما قال وبالوالدين إحسانا هذا أمر بالإحسان إلى الوالدين، فمن لم يحسن إلى الوالدين ولم يبر والديه فالخوارج لا يعتبروه من أهل الإسلام، لا يعتبروه من أهل الإسلام. فهذا تفسير لشنو؟ تفسير لدخول العمل في مسمى الإيمان، أنه لا بد تجتنب الكبائر لو كان تركت فعل أمر أو ارتكبت شنو؟ أو ارتكبت نهي. طيب لما نجل الجانب المقابل لهم المرجع، خلاص يلا الأوائل قالوا العمل أصلا ما داخل في مسمى الإيمان، أصلا العمل ما داخل في شنو؟ في مسمى الإيمان عنده. بالتالي يثبت الإيمان بمطق اللسان وعقد الجنان له القلب، والعمل كله من الصلوات الخمسة إلى إماطة الأذى على الطريق غير داخل في شنو؟ غير داخل في الإيمان. طيب حقيقة المذهب ده شنو؟ حقيقة المذهب أن أعمال الجوارح ما عندها علاقة بالإيمان، فيمكن أن يكون القلب مستقيما والجوارح فاجرة، ما في إشكال عندهم. نمرة اثنين، دخول الجنة غير متوقف على الإتيان بالعمل، يعني ممكن ما تصلي نهائي، ممكن ما تزكي أي درهم، ممكن ما تصوم رمضان كل دهرك، ممكن ما تحج نهائي ولا تعتمر ولا تعمل أي شيء، وإنت بالقيامة تدخل شنو؟ تدخل الجنة. طيب لمن أورد أهل السنة عليهم الحجة الواضحة بالكتاب والسنة أن العمل داخل في مسمى الإيمان، ووجدوا لا مناص من القول بأن العمل داخل في مسمى الإيمان، فقالوا نعم داخل في مسمى الإيمان، لكنه لا يشترط الإتيان به لدخول الجنة، لا يشترط الإتيان به لدخول الجنة. فعندهم من نطق الشهادتين وآمن قلبه لكن لم يعمل أي شيء يوم القيامة يدخل الجنة، فاتحدت المقولة شنو؟ هذه مع الأولى. لذلك عندما قالوا العمل الإيمان قول وعمل واعتقاد، فلا بد من استفسارهم ما تفسيركم لدخول العمل في مسمى الإيمان، فقالوا دخولنا تفسيرنا له أنه ليس شرطا لدخول الجنة. طيب إذا يكون إيش العمل في لما ندخلتموه في الإيمان ارتباطه بالإيمان شنو؟ قالوا شرط كمال فيه، خلاص قالوا هذا شرط كمال فيه. طيب أهل السنة والجماعة كما حكى المصنف نفسه في كتاب الإيمان فرقوا بين أمرين لا بد من ضبطهم. فرقوا أولا بين جنس العمل، وفرقوا بين آحاد العمل. السنة فرقوا بين جنس العمل وبين آحاد العمل. طيب جنس العمل المقصود به العمل الكلي المجمل، العمل الكلي المجمل، وهذا شرط لدخول الجنة والقيامة، هذا شرط لدخول الجنة والقيامة، ولا يثبت إيمان بدونه قط، لا يثبت إيمان بدونه قط. لذلك الله سبحانه وتعالى قال إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فغاير الله بين صنفين من العباد، غاير الله في هاتين الآيتين بين صنفين من العباد. الصنف الأول قال الله عنهم من يأتي ربه مجرما، والصنف الثاني قال ومن يأته مؤمنا. يبقى المجرم ضد شنو؟ ضد المؤمن، خلاص المجرم ضد شنو؟ ضد المؤمن. في آيات أخرى قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فهنا المجرم شيء والمسلم شنو؟ شيء آخر. ده في سورة القلم. في سورة طه المؤمن شيء والمجرم شنو؟ المجرم شيء آخر. يلا في المآل غاير الله بينهما، قال الله تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فهذا الكافر عندما تحدث عن المؤمن قال ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، فهنا أجمل الله الصالحات في الآية، أجمل الله تعالى في الآية الصالحات. فأهل السنة يسموا العمل المجمل أو جنس العمل كما عبر ابن تيمية نفسه في الفتاوى. طيب يلا هذه الآية نص في أن الجنة لا تدخل بدون شنو؟ بدون عمل. وهكذا قال الله تعالى في آية أخرى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. فهنا بيّن الله تعالى أيضا في هذه الآيات الكريمة أن الذين يدخلون الجنة يوم القيامة هم الذين أتوا بالعمل، هم الذين أتوا بالعمل. طيب يلا، العمل كجنس أو كمجمل كلي لا بد من الاتيان به لدخول شنو؟ الجنة. وحنذكر يعني كلام أهل السنة في ذلك. طيب العمل كآحاد، العمل كآحاد، طيب العمل كآحاد مأخوذ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن للإيمان شعبة، ذكر أن للإيمان شعبة تفوق الستين، تفوق الستين. طيب منها إماطة الأذى عن الطريق، إذن هذا عمل صح؟ منها الحياء، إذن هذا أيضا شنو؟ عمل. والعلماء تتبعوا تفاصيل هذا الحديث بالنسبة للأعمال، وكتب فيها البيهقي كتابه المشهور شعب الإيمان، كذلك تتبعها اللالكائي في كتابه شرح أصول الاعتقاد. وهكذا أيضا ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربعون خصلة أعلاها منيحة شنو؟ منيحة العمس، إلى آخر الحديث، الحديث رواه البخاري وأبو داود. طيب يلا، هذه كلها سماها الشرع أعمالا، كلها سماها الشرع أعمالا. طيب أهل السنة سموها الآحاد، قالوا آحاد شنو؟ آحاد الأعمال. طيب إذا كان من آحاد الأعمال كما في حديث الشعب إماطة الأذى عن الطريق، طيب إذا مررت بطريق فوجدت عظما أو شوكة ولم تحول هذا العظم أو هذه الشوكة، فهل أنت تخرج من الإسلام؟ هل تخرج من الإسلام؟ لا، لا تخرج من الإسلام عند أهل السنة. فأهل السنة فرقوا بين ترك جنس العمل وبين ترك آحاد العمل، خلاص فرقوا بين ترك جنس العمل وبين ترك آحاد العمل. طيب في آحاد العمل استثنى أهل السنة في الصلاة، في آحاد العمل استثنى أهل السنة الصلاة، وعندهم من لا يصلي الصلوات الخمسة فهذا كافر ليس من أهل الإسلام، هذا كافر ليس من أهل الإسلام. ولا يفرقون بين جاحد وبين كسلان، كل هذا التفريق جاء بعض الصحابة، أي كل هذا التفريق جاء بعض الصحابة. أما الصحابة رضي الله عنهم فلم يختلفوا قط في أن الذي لا يصلي ليس من أهل الإسلام، الصحابة ما اختلفوا بهذا. وبسط هذا له موضع آخر، بسط هذا له موضع آخر، وتحقيق المسألة بصورة واسعة كتب فيها الإمام محمد بن نصر المروزي كتابه تعظيم قدر الصلاة، تعظيم قدر الصلاة، هذا من الكتب الجامعة في هذه المسألة. ويوضح هذا أكثر أن كثيرا من الأئمة والعلماء تحدثوا عن ترك الصلاة في مباحث الإيمان وليس في مباحث الفقهيات، كثير جدا من أهل العلم تحدثوا عن ترك الصلاة وعن متعلقاتها في مباحث الإيمان وليس في مباحث الأمور الفقهية، مثل الترمذي مثلا، الترمذي لما تكلم عن الصلاة وتركها ما ما ما ما روى الحديث في هذا في أبواب الصلاة، إنما أورد في أبواب شنو؟ في أبواب الإيمان في جامعه. وهكذا فعل اللالكائي مثلا، وهكذا فعل محمد بن نصر المروزي، وهكذا فعل الإمام الكبير إسحاق بن راهويه. لأنه أدخل يعني شأن الصلاة في أصول الإيمان. وإسحاق معروف يعني هو علما وفقا وديانة. طيب أما باقي المباني اللي هي الزكاة وصوم رمضان والحج، فابن تيمية أثبت أن أهل السنة اختلفوا في هذا. فمنهم من يكفر من لا يزكي، أهل السنة منهم من يكفر من لا يزكي، ومنهم من يكفر من لا يصوم رمضان، ومنهم من يكفر من لا يحج البيت الحرام. لكن هذه اختلفوا فيها، لكن لم يختلف الصحابة بشنو؟ في شأن الصلاة. واختلف على السنة في باقي المباني، الزكاة وصوم رمضان والحج. طيب واتفقوا يا أهل السنة على أن من لم يأتي بآحاد بقية الأعمال هذا ليس كافرا. وتكلموا في هذا عن موضوع الكبيرة، مرتكب الكبيرة، فأهل السنة اتفقوا على أنه ليس كافرا. طيب في مباحث متعلقة بالأمر هذا أيضا، فيها أيضا شيء من تفريق خفيف كده أو قد لا يكون خفيف بين المرجع الأوائل والمتأخرين، هذا من باب نقل حقائق المذاهب يعني. فالأوائل المرجع الأوائل عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنما الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ليه؟ لأنه اعتبروا شيء شنو؟ شيء واحد لا تجزئة فيه، لأنه العمل ما داخل فيه، أصل العمل ما داخل فيه. وبنفس الشيء بالمقابل الخوارج موافقين المرجع في هذه المسألة. فالخوارج عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص. طيب ليه عند الخوارج لا يزيد ولا ينقص؟ لأنه أهل السنة لما قالوا يزيد وينقص قالوا يزيد بالطاعات وينقص بشنو؟ وينقص بالمعاصي. يلا الخوارج من تجيب لهم المعاصي عندهم الإمام ما بينقص إنما يذهب بالكلية. من تجيب لهم كلمة معاصي ما في ثاني نقص قالوا. لأنه بينقص بالمعصية صح؟ يلا المعصية عند أهل السنة تنقص الإيمان. أما الخوارج من تجيب المعصية يا هو جبت الكفر ذاته. من تجيب المعصية ها جبت الكفر. بالتالي كفر وإيمان ما في صح؟ أيوة. كفر وإيمان ما بيجتمع عن كده سوا. أيوة. خلاص؟ فعندهم الإيمان إما يبقى بالكلية وإما يذهب شنو؟ بالكلية، وبالتالي ما في تفاضل في الإيمان لا عند المرجع ولا عند الخوارج. أي ما في تفاضل في الإيمان. أنت مؤمن خلاص، أنت أبو بكر الصديق واحد في الإيمان. أنت مؤمن، أنت وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي واحد في الإيمان. خلاص؟ وبعد تبع الأول شنو؟ ما تذكر الأئمة صح؟ أيوه. يعني أي ذو المؤمن الليلة خلاص فوق للشافعي أو مثل الشافعي ومثل مالك ومثل أحمد بن حنبل ومثل البخاري وهكذا. أما أهل السنة قالوا لا، قالوا الإيمان يزيد والقرآن ذكر ذلك آيات كثيرة جدا جدا، والإيمان ينقص. السنة جاءت بذلك صراحة، والقرآن جاء بذلك شنو؟ ضمنا. لأنه دي برضو مسألة مهمة، لأنه في يعني نصوص منقولة عن مالك وعن عبد الله بن المبارك أن الإيمان يزيد لكن لا ينقص. في نصوص منقولة عن مالك وعن ابن المبارك أن الإيمان يزيد لكن شنو؟ لا ينقص. يلا النص عن مالك وابن المبارك بذلك ضعفه الإمام أحمد، ضعف ذلك الإمام أحمد بن حنبل. فالإمام أحمد بن حنبل بيّن أن القول بأن المال لا ينقص هذا لم يصح عن مالك ولم يصح عن ابن المبارك، لم يصح عن مالك ولا عن ابن المبارك. وعلى افتراض أن ذلك صح عنهم من باب الافتراض فقط، فقالوا هذا على اعتبار أن القرآن تكلم بالزيادة ولم يتكلم بنقص شنو؟ بنقص الإيمان. لك افتراض أن هذا صح عن مالك وشنو؟ وابن المبارك. فيقول راعي شنو؟ راعي المصطلح أن النقص في القرآن ما ذكر، لكن هذا فاسد أيضا مع أنه ما صح عن مالك ولا عن ابن المبارك. ليه؟ لأن النقص جاء في السنة، والأحكام إذا وردت في السنة فهي بمنزلة الأحكام التي وردت في القرآن حجية، صحيح؟ طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا. ثم البخاري نبه في الصحيح وقد ذكر آية المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم. فكل شيء قبل الكمال كان في شنو؟ كان في نقصان. فالبخاري بيّن أن النقص في القرآن مذكور بمدلول هذه الآية الكريمة، المذكور بمدلول هذه الآية الكريمة. طيب، هذا استعراض مجمل كلي لشنو؟ لموقف الفرق من هذا الموضوع الكبير، من هذا الموضوع الكبير. طيب، يلا يعنينا شيء مهم جدا، أن المرجع ديل اللوائل لمن قالوا العمل ما دخل في مسمى الإيمان، قالوا الكلام ده استنادا على شنو؟ قالوا استنادا على شنو؟ والمتأخرين لمن قالوا داخل لكنه شرط كمال، وأنه ممكن تكون من أهل الجنة وإن لم تصلي ولم تزكي ولم تصوم ولم تحج إلى آخره. خلاص. طيب، على أي شيء بني هذا الكلام كله؟ طيب، اللوائل ذكروا شبهة العطف، ذكروا شبهة العطف وقالوا جاءت كثيرا في القرآن، جاءت كثيرا في القرآن. طيب، مثلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا في القرآن كثير. فقالوا عطف العمل على الإيمان، وعطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بينهما، كما تقول جاء محمد وأحمد. إذا محمد غير أحمد، صح؟ وأحمد غير محمد. فهذه من الشبه المشهورة جدا جدا عند المرجع المتقدمين، هذه من الشبه المشهورة جدا جدا عندهم. طيب، يلا، العلماء عندما ردوا على هذه الشبهة طيب، فالمصنف نفسه ابن تيمية رحمه الله تتبع موضوع العطف هذا في القرآن الكريم، تتبع موضوع العطف في القرآن الكريم مع ذكر أنواعه. هذا أحسن تكتبوه، هو من الفوائد المهمة ينتبه لها في مجموع الفتاوى. طيب، وبين أن العطف يأتي على مراتب أربعة، يأتي على مراتب أربعة. طيب، المرتبة الأولى اللي هي أعلاها، أعلى المراتب في العطف، أعلى المراتب في العطف، اللي هي مرتبة التباين، مرتبة التباين، يعني ثبوت التباين التام بين العطف، بين المعطوف والمعطوف عليه، ثبوت التباين التام بينهما. يلا، في هذه الحالة قال: ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه ولا يعرف لزومه له. ليس أحدهما هو الآخر، يعني هذا لحاله وهذا لحاله، ولا جزء منه، ولا جزء منه، ولا لزوم بينهما. وهذا مثل قول الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالآية هنا فيها شنو؟ فيها عطفين بالواو، فيها عطفين بالواو. طيب، عطف الله الأرض على السماوات، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. طيب، وعطف النور على شنو؟ على الظلمات، وجعل الظلمات والنور. طيب، هل السماوات هي الأرض؟ لا، السماوات هي ليست الأرض. طيب، هل الأرض جزء من السماوات؟ لا، خلاص. وبينهما من البعد ما لا يعلمه إلا الله، بينهما من البعد ما لا يعلمه إلا الله. كذلك الظلمات ليست النور، والنور ليس شنو؟ ليس الظلمات، بل الظلمات ضد النور، والنور ضد شنو؟ ضد الظلمات. فهذا يسمى عطف شنو؟ عطف التباين، هذا يسمى عطف التباين. طيب، نمرة اثنين، عطف التلازم أو اللزوم. عطف التلازم هذا أيضا في القرآن جاء، في القرآن أيضا ورد. قال الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، هذا في سورة البقرة. في آل عمران: لما تلبسون الحق بالباطل، مش كده؟ أي. طيب، هنا في الآية: ولا تلبس الحق بالباطل وتكتموا الحق. يلا، كتمان الحق لا يتأتى إلا بلبس الحق بالباطل، كتمان الحق لا يتأتى إلا بلبس الحق بالباطل، فهذا من التلازم. فمن لازم لبس الحق بالباطل كتمان الحق وعدم تبيينه، وعدم تبيينه. فالكتمان إما يكون بعدم النطق، وإما أن يكون بالنطق بالباطل. الكتمان إما أن يكون بعدم النطق بالحق، أو يكون بالنطق بشنو؟ نطق بالباطل. لأن اليهود ما صمتوا، اليهود ما صمتوا، صح؟ عندهم أقوال كثيرة محكية في القرآن الكريم. يلا، أقوال اليهود عن القرآن وعن الرسول صلى الله عليه وسلم هي تعود إلى الكتمان، لأن في الأصل كانت شنو؟ كانت لبسا للحق بالباطل، كانت لبسا للحق بالباطل. فعطف كتمان الحق على لبس الحق بالباطل هذا من باب التلازم، أن هذين أمرين متلازمان، هذين أمرين متلازمان. دي الدرجة أو المرتبة الثانية. طيب، المرتبة الثالثة: عطف الشيء على الشيء. عطف الشيء على الشيء، أي عطف الشيء على نفسه بعبارة ثانية، أو على جنسه. عطف الشيء على جنسه ونوعه، عطف الشيء على جنسه ونوعه. ومثل له بقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. طيب، الصلاة الوسطى هي صلاة العصر على الصحيح طبعا. بعدين بالمناسبة دي، يعني في إشكالات عند بعض الناس علماء التفسير، اللي هو مرات بيفرعوا أقوال الناس ما في غني عنا، الناس في غني عنا. مثلا يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، تلقى بعض المفسرين مثل القرطبي مثلا يذكر قريب 18 أو 20 قول في شنو؟ في الصلاة الوسطى. أيها هي، طيب، صح الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فهذا شنو؟ هذا قاطع للخلاف. يلا الشاهد هنا ماذا؟ الشاهد قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يلا الصلاة الوسطى هي العصر. فقوله تعالى حافظوا على الصلوات، العصر تدخل فيه ولا لا تدخل؟ تدخل، لأنه لا يقول عاقل أن الله تعالى أمر بالمحافظة على الصلوات إلا صلاة العصر، هذا ما يقوله عاقل أصلا. لكن عندما قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى اللي هي صلاة العصر، فهنا صلاة العصر معروف أنها من جملة الصلوات، صح ولا ما صح؟ صلاة العصر من جملة الصلوات، فعطف الله صلاة العصر على نوعها لا هي باقي الصلوات الأخرى، أو على شنو؟ على جنسها ذاته. أي يلا هذه الآية نص في أن عطف الشيء على شيء لا يقتضي التباين، لا يقتضي شنو؟ التباين، وإنما يمكن أن يعطف الشيء على نوعه، يمكن أن يعطف الشيء على نوعه. وهكذا قول الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فأجمل الله الملائكة ثم سمى جبريل وميكائيل، ومعلوم أن جبريل من جملة الملائكة وميكائيل من جملة الملائكة، وهكذا الآية الأخرى تنزل الملائكة والروح فيها، والروح هو جبريل وهو من جملة الملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا. طيب هذا الاستعمال في الأحاديث أيضا ورد في مرويات الصحابة، واشتهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شنو؟ في حديث النعلين، اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. يلا في بداية الحديث أبو هريرة يحكي أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه قال فيهم أبو بكر وعمر. يلا هو أبو هريرة ذكر الصحابة إجمالا صح؟ وثاني ذكر أبو بكر وعمر. طيب هل أبو بكر وعمر من جملة الصحابة أم لا؟ من جملتهم، بروس هم رأس الصحابة، فأبو هريرة شنو؟ ذكرهم تخصيصا وذكر الصحابة شنو؟ تعميما، وهذا له نظائر كثيرة. طيب النوع الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، لاختلاف الصفتين. اختلاف الصفتين. طيب هذا مثل قول الله تعالى، هكذا مثل الشيخ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. خلاص يلا هنا العطف بعود لشيء واحد مع شنو؟ مع تعدد الصفات التي عطفت، مع تعدد الصفات التي عطفت. خلاص فمثلا لو قلت الإمام الشافعي عالم، لو قلت الإمام الشافعي سخي، عالم وسخي ومتواضع مثلا، لو قلنا هذا في الشافعي، أليست هذه الصفات كلها متعددة؟ لأن العلم غير الكرم صح؟ العلم غير الكرم. طيب والكرم غير شنو؟ الكرم غير التواضع. فمثلا عالم كريم متواضع، عالم وكريم ومتواضع، دل الثلاثة يرجع لواحد اللي هو منه الشافعي مثلا. أي طيب هذا كلام الشيخ، هذا كلام الشيخ. طيب قال ابن خزيمة في صحيحه، قال ابن خزيمة في صحيحه باب ذكر صلاة الوسطى، باب ذكر صلاة الوسطى. التي أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها، التي أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها، على التكرار والتأكيد، على التكرار والتأكيد بعد دخولها في جملة الصلوات، بعد دخولها في جملة الصلوات التي أمر الله بالمحافظة عليها. التي أمر الله بالمحافظة عليها وهذا من واو الوصل، وهذا من واو الوصل التي نقول إنما على معنى التكرار والتأكيد، إنما على معنى التكرار والتأكيد لا من واو الفصل، لا من واو الفصل. إذ محال أن تكون الصلاة الوسطى ليست من الصلوات، إذ محال أن تكون الصلاة الوسطى ليست من الصلوات. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى كانت داخلة في الصلوات التي أمر الله في أول الذكر بالمحافظة عليها، الصلاة الوسطى كانت داخلة في الصلوات التي أمر الله في أول الذكر بالمحافظة عليها. ثم قال والصلاة الوسطى على معنى التكرار والتأكيد، على معنى التكرار والتأكيد. وقد استقصيت هذا الجنس، وقد استقصيت هذا الجنس في كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان عند ذكر اعتراض من اعترض علينا، عند ذكر اعتراض من اعترض علينا فادعى أن الله عز وجل، فادعى أن الله عز وجل قد فرق بين الإيمان وبين الأعمال الصالحة، فادعى أن الله عز وجل قد فرق بين الإيمان وبين الأعمال الصالحة بواو استئناف في قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات. انتهى كلامه. يلا المهم جدا والفائدة النفيسة من كلامه هنا شنو؟ ذكر أن الواو ليست شيئا واحدا في شنو في المعاني. أي فالواو إما تأتي للفصل أو تأتي لشنو؟ أو تأتي للوصل. أي إما تأتي للوصل أو لشنو؟ أو للفصل. بعدين يعني لما ده قاعدين ينبهوا للفوائد دقيقة. والعلم ده جماعة متعلقات واسعة وعريضة. العلم نجيبه متعلقات واسعة وعريضة. ممكن والله تعكف على العلم سنين طويلة وما تعرف أن الواو تجي للوصل والفصل إلا بعد تقرأ كلام ابن خزيمة. أيوة صح. صح ولا ما صح؟ صح. أي عادي، عادي جدا جدا. يعني ف يعني الأئمة والعلماء الكبار اللوائل المتقدمين ديل عندهم التدقيق وعندهم الرسوخ وعندهم شدة الحفظ في الرأس في القلب، يعني يحفظون عن ظهر إنه عن ظهر قلب. بعدين الكلام ده أيضا بيوقف على موضوع مهم جدا جدا ونبه له كثير من أهل العلم أيضا، وهو أن رؤوس أهل البدع ما كان عندهم إتقان دقيق للغة العربية في كثير من الأحوال. يعني ما كان عندهم إتقان دقيق للغة. وإلا يعني كون الواو تأتي للفصل أو تأتي لجنو للفصل أو للوصف. لو تنبهوا لهذه الجزئية الدقيقة ما كان وقعوا في شنو؟ ما كان وقعوا في الإشكال أصلا. أي ما كان أصلا وقعوا في الإشكال. طيب نفس الشيء لما هن نجوا يقولوا الإيمان معناه التصديق في اللغة. والشرع شنو؟ ما نقل يعني ما تكلموا عن التفريق بين الألفاظ اللي بقاها الشرع على أصلها اللغوي وبين الألفاظ التي نقلها الشرع. فهذه شنو إشكالات؟ في إشكالات مرتبطة باللغة العربية وفي إشكالات مرتبطة بشنو بفخ الاستدلال وفي إشكالات مرتبطة بشنو بمخالفة الصحابة والسلف في شنو في القضايا هذا وفي الأمور دي. نعم عشان كده يعني الإنسان عشان يريح نفسه أول حاجة ما تجيب شيء في أمور الاعتقاد خاصة والصحابة ما سمعوا به قبل. هذا شنو ما تقرر إنه مجرد اختراع. ما تفهم حقيقة الإيمان إلا زي ما في مو الصحابة. ما تفهم أحكام التكفير إلا زي ما في مو الصحابة. ما تفهم أمور القدر إلا زي ما في مو الصحابة. ما تفهم أبواب الأسماء والصفات إلا زي ما في موها الصحابة. ما تبحث ارتباط العمل والإيمان وما تفهم ارتباط العمل بالإيمان إلا زي ما في مشنو إلا زي ما في مو الصحابة. طيب فدا يعني شيء أول. طيب الشيء الثاني جابوا شبهة التصديق. جاء المرجع يعني جابوا شبهة شنو التصديق. يلا ليه العلماء ذاته لما نتكلم عن مباحث الإيمان أكثر شيء كان كلامنا عن منه عن المرجع. أكثر شيء كلامنا عن المرجع. ليه كلامنا عن المرجع؟ لأنه المرجع أول من ضل في هذا الباب فأخرج العمل عن شنو أخرج العمل عن مسمى الإيمان. حتى صحيح البخاري مثلا يعني موجود البخاري عنده كتاب الإيمان في أوائل الصحيح. يلا في بعض نسخ صحيح البخاري كتاب الإيمان والرد على المرجع. أي كتاب الإيمان والرد على المرجع. أي طيب جابوا تاني شبهة التصديق. شبهة التصديق. طيب فقالوا لأنه ده أصل معنى اللفظ في لغة العرب. قالوا ده أصل معنى اللفظ في اللغة. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. طيب وما أنت بمؤمن لنا يعني قالوا وما أنت بمصدق لنا. وما أنت بمصدق لنا. فالإيمان هو شنو؟ هو التصديق. خلاص هو التصديق. هو التصديق. أي. طيب يلا ممكن بكل سهولة برضو أقول اليوم طيب إذا الإيمان في اللغة التصديق. إذا الإيمان في اللغة التصديق طيب أنتوا ما أدخلتوا نطق اللسان صح ولا مش هنا المرجع أدخلوا نطق اللسان؟ أيوة. وهم بيقولوا الإيمان شنو؟ قول بيقولوا الإيمان قول واعتقاد. صح ولا ماذا؟ طيب قالوا نقول اللي جبتوها من وين؟ فأنتوا قلتوا في اللغة التصديق صح؟ أيوة. طيب من وين جابوا القول؟ جابوا من النصوص صح؟ خلاص أهل السنة قالوا إن إحنا جبنا العمل من النصوص. يعني نفس شنو؟ نفس ما تحتاج به سيحتاج به شنو؟ عليك. هذا يعني شيء. طيب الشيء الثاني أهل السنة قالوا من ادعى الإيمان فلا تصدق دعواه إلا إذا صدقها بالعمل. لا تصدق دعواه إلا إذا صدقها بالعمل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أشياء وربطها في حقيقتها كشيء واقع ربطها بالتصديق. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما شنو؟ النظر. فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن زين الجوارح ولم يسكت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال والفرج يصدق ذلك أو شنو أو يكذبه. يلا لما نجي للفظة الزنا، يلا النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. ابن آدم هنا مش عام صح ولا مصح؟ ابن آدم هنا عام. يلا الزنا نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم قسمه أن العينان مثلا يزنن وزناين شنو زناين النظر. طيب يلا إذا كان زناهن النظر فلبينظر لامرأة إن كان مزوي يرجم يرجم ما يرجم؟ طيب البنظر لامرأة وهو غير مزوي مش زنا بالعينين؟ مش الحديث قال كده؟ طيب يجلدوا 100 جلدة؟ ما يجلدوا 100 جلدة. طيب في حديث أبو هريرة آخر بعض العلماء صححوا يعني خلاص زيم امرأة استعطرت ومرت بالمجلس ليجدوا ريحها فايجنوا فهي زانية. طيب ما مرقت من البيت وعملت العطور في ملابسها وفي جسمها والعطور فايحة ومرت بالرجال ووجدوا ريحتها خلاص. طيب اللي يجدوا ريحها هذه ذاتها لما ثاني نجل اللغة لما نجل اللغة اللام دي ما لام التعليل، اللام دي ناس علماء التفسير قالوا دي لام العاقبة أو لام الصيرورة زي الآية فالتقطه آل فرعون ليكون ليكون لهم عدوا وحزنا ليكون مشى الفرعون ما التقط موسى عليه السلام لأجل يبقى لهم عدو التقطوا اللام هنا يعني عاقبة الأمر أن موسى سيكون عدوا لهم ويكون عدا شنو له. طيب هنا ليجد ريحها فهي شنو فهي زانية. يلا المرأة اللي تعطرت ومرت للرجال ووجد ريحتها. طيب لو متزوجة يرجموها ما يرجموها؟ طيب الزنا اللي بيرجموا بياته والزنا اللي بيجلدوا بيه والما متزوجياته في آخر الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال والفرج يصدق ذلك أو يكذب. خلاص الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن الزنا الزنا في معناه الاصطلاح الشرعي اللي بترتب عليه إقامة الحد النبي صلى الله عليه وسلم ربطه بشنو في النهاية؟ ربطوا بالفرج. لذلك الفقهاء لما نجي يعرفوا الزنا فبقولوا ادخال فرج شنو ادخال فرج في فرج بصورة شنو لم يشرح الله سبحانه وتعالى ولم يأذن شنو فيها. يبقى شاهد ماذا؟ الشاهد أن التصديق التصديق لا يتصور إلا ببرهان يثبته. التصديق لا يتصور إلا بشنو إلا ببرهان يثبته. طيب قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. كذلك تحدث الله تعالى أو ذكر الله تعالى في القرآن قصة فداء إسماعيل عليه السلام. طيب قال الله تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر. فهنا ذكر الفعل اللي هو العمل ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما أسلما أي استسلما استسلم إبراهيم لأمر الله بذبح ولده واستسلم إسماعيل لأمر الله بذبح نفسه. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فابن القيم قال الله تعالى لم يقل له قد صدقت إلا بعد أن تل إسماعيل على الجبين وفعل شنو ما أمره الله به. يبقى التصديق في شأن فداء إسماعيل عليه السلام متى تكلم الله به أو متى وصف به إبراهيم؟ وصف به بعد أن فعل ما أمره الله به في المنام. إذن مؤمن يقول أنا مؤمن ولا يفعل أي شيء لا يفعل أي شيء هذا لا يكون شنو هذا لا يكون مؤمن أصلا. هذا لا يكون مؤمن أصلا. طيب قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي وأما من قال إنه الاعتقاد والقول والعمل أي الإيمان وأما من قال إنه الاعتقاد والقول والعمل الاعتقاد في القلب صح والقول في شنو اللسان والعمل في شنو بالجوارح وأما من قال إنه الاعتقاد والقول والعمل فقد جمع الأقوال كلها فقد جمع الأقوال كلها وركب تحت اللفظ مختلفات كثيرة وركب تحت اللفظ مختلفات كثيرة ولم يبعد من طريق التحقيق ولم يبعد من طريق التحقيق في جهة الأصول ولا في جهة اللغة ولم يبعد من طريق التحقيق في جهة الأصول ولا في جهة اللغة أما في جهة اللغة أما في جهة اللغة فلأن الفعل يصدق القول أو يكذبه فلأن الفعل يصدق القول أو يكذبه قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والنفس تمنى وتشتهي أو تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فإذا علم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فليتكلم بمقتضى علمه فليتكلم بمقتضى علمه لأن الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله طيب أنت تعلم لا إله إلا الله يبقى لابد شنو لابد تقوله لأن الله تعالى قال قولوا آمنا خلاص قل آمنا خلاص وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله وهكذا في النصوص كثير طيب فإذا علم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فليتكلم بمقتضى علمه فليتكلم بمقتضى علمه وإذا تكلم بما علم فليعمل بمقتضى علمه وإذا تكلم بما علم فليعمل بمقتضى علمه فيطرد الفعل والقول والعلم فيطرد الفعل والقول والعلم فيقع إيمانا لغويا شرعيا فيقع إيمانا لغويا شرعيا انتهى كلامه هذا في أحكام القرآن القاضي أبو بكر بن العربي المالكي طيب وقال ابن القيم ليس التصديق مجرد اعتبار صدق المخبر دون الانقياد له هذا كلام مهم جدا لا. لأنه هو داري فسر شنو التصديق حقيقته شنو التصديق حقيقته شنو طيب قال ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له طيب ثم قال ثم قال بعد كلام ذكره ثم قال فالتصديق إنما يتم بأمرين فالتصديق إنما يتم بأمرين أحدهما اعتقاد الصدق اعتقاد الصدق والثاني محبة القلب وانقياده محبة القلب وانقياده ولهذا قال تعالى لإبراهيم ولهذا قال تعالى لإبراهيم يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وإبراهيم كان معتقدا لصدق رؤياه من حين رآها وإبراهيم كان معتقدا لصدق رؤياه من حين رآها فإن رؤيا الأنبياء وحي فإن رؤيا الأنبياء وحي وإنما جعله مصدقا لها وإنما جعله مصدقا لها بعد أن فعل ما أمر به بعد أن فعل ما أمر به وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فجعل التصديق عمل الفرج فجعل التصديق عمل الفرج لا ما يتمنى القلب لا ما يتمنى القلب والتكذيب تركه لذلك والتكذيب تركه لذلك وهذا صريح فأن التصديق لا يصح إلا بالعمل وهذا صريح فأن التصديق لا يصح إلا بالعمل انتهى كلام ابن القيم هذا كتاب الصلاة وحكم تاركها كتاب الصلاة وحكم تاركها طيب يلا الكلام ده الأئمة الأوائل أيضا نبهوا له وذكروه الأئمة الأوائل ذكروه ونبهوا له طيب قال الحسن البصري ليس الإيمان ليس الإيمان السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله عليكم إن شاء الله. قال الحسن البصري ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال لكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال رواه ابن أبي شيبة رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان واللالكائي وقال الطبري في تفسيره وقد تدخل الخشية في معنى الإيمان وقد تدخل الخشية في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل الذي هو تصديق القول بالعمل فالإيمان ده الطبري جعله تصدق القول بشنو بالعمل وقال ابن خزيمة في صحيحه وهذه اللفظة أو هذه اللفظة بدون واو هذه اللفظة بن قوسين هي حديث ويصدقه أو يكذبه الفرج ويصدقه أو يكذبه الفرج من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن التصديق قد يكون ببعض الجوارح أن التصديق قد يكون ببعض الجوارح لا كما ادعى من موه على بعض الناس لا كما ادعى من موه على بعض الناس أن التصديق لا يكون في لغة العرب إلا بالقلب أن التصديق لا يكون في لغة العرب إلا بالقلب فابن خزيمة بيّن أن هذا إنه غير صحيح أي التصديق كما يكون بالقلب يكون بشنو بالجوارح كذلك انتهى كلامه طيب هذه كشنو كان ماذا فقط نفس الكلام يعني ورد عن عدد من الأئمة ورد عن عدد من الأئمة لكن كلامنا هذا من باب التمثيل فقط طيب الساعة 6:30 نحن نقف هنا والدرس الجاي إن شاء الله نشوف النصوص اللي استدلوا بها المرجع على شنو على ما ذهبوا إليه وحنجي ثاني لموضوع الكبيرة والنزاع فيه بين أهل السنة وبين الخوارج لأنه ذلك برضو طائفة ثانية عندها من الشغب ما عندها فنقف هنا والله تعالى أعلم وعلم أحكم وأتم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يعني كنت